لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يطولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرة الأفلاك والله لن يصلوا إليك والله لن يصلوا إليك وإلى ذرات رمل من تراب خطاك روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوت الحياة في ذاك رب العالمين سبحانك لا إله إلا أنت ولا خالق سواك جل جلال ربي عنت بعظمته جباه الساجدين فطوبى لمن سجد والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق رسول المحبة بشير السلام وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن اكتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال في كتابه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله قال في حديثه الشريف القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن حجة لنا لا علينا وأن تشفعه فينا يوم لقائك يا ذا الجلال والإكرام وبعد فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي علم الإطلاق وعلم التقييد من علوم القرآن الكريم وبينا كيف نتعرف على المطلق وكذلك كيف نتعرف على المقيد وبينا إذا اجتمع مطلق ومقيد بأيهما نحكم على الآخر وضربنا لذلك أمثلة واليوم إخوة الكرام معنا من علوم القرآن علم الأمثال وعلم القسم وعلم الجدل كل هذه علوم من علوم القرآن، من لم يحط بها علما لا يقوى على فهم القرآن كما ينبغي. علم الأمثال، ما هو المثل؟ المثل كلمة أو جملة أو قول يقوله الناس فيسري بينهم ويشاع، ثم يهدف في إشاعته إلى تبيين شيء خفي أو لفت أنظار الناس إلى شيء أو تصوير شيء معنوي كأنه مشاهد، كأنه مشاهد. ومن ثم المثل بهذا المعنى موجود في كتاب ربنا وكذلك في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وقال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخر الآية. فالمثل في القرآن يأتي على أوجه ثلاثة، له ثلاثة أوجه، يأتي صريحا، وطي شوية مكروه، يأتي المثل في القرآن على ثلاثة أوجه، يأتي صريحا ويأتي كاملا يستشفه الناس ويأتي مسترسلا. أما مجيئه على وجه الصراحة في مطلع سورة البقرة لما أراد الله تعالى أن يجلي لمن يؤمن بالقرآن ولم يحضر نزوله، ضرب المثل للمنافقين. قال الله تعالى: فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا مثل، العلماء يقول عنه مثل ناري. ولهم كذلك مثل الماء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هذان مثلان صدرت بهما سورة البقرة وكلاهما في المنافقين. ما أحد منا رأى المنافقين الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستطيع إنسان مهما كان شأنه في هذه الأيام أن يقول فلان منافق، لأن النفاق من أعمال القلوب ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله تعالى على المنافقين وأسمائهم، وما أسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المنافقين إلا لوحده، ما أشاعه على الملأ إنما أسر به إلى رجل وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه. وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما خاف على نفسه النفاق وهو عمر أتى حذيفة فسأل، قال: أنشدك الله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولغيرك لا أتكلم. إذن النفاق مهما فعل من أفعال المنافقين، لا أقوى ولا أتجاسر أن أقول فلان منافق، لما أقول فلان فيه خصلة النفاق، لكن أتهم بالنفاق الاعتقادي هذا لا يحق لأحد. ومن ثم جاء المثل في القرآن ليجلي أمر النفاق ليوضح، وصوره تصويرا يعني لا تصوير مثله. في أوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. إنسان في صحراء أراد أن يستدفئ أو أراد أن يستبين الطريق فأشعل نارا، ولما ارتفعت النار أضاءت الطريق، وسرعان ما خمدت وبقي جمرها ولم يعد لها ضياء ولا نور. هكذا أمر النفاق يستعلن إذا دخل الإسلام فيرى الطريق واضحا ويعامله الناس على أنه مسلم، يقرؤونه السلام ويردون السلام عليه، ولكن لما في باطنه من دغل، والدغل اللي هو الغش أو التزييف، لما في باطنه من دغل سرعان ما يتضح أمره لغيره، فيتحاشاه الناس ويتوقوه. لماذا؟ لأنه لما أعلن إسلامه ظهر أنه مسلم، ولما أساء فعاله اتضح للناس أن هذا ليس منا، ومن ثم بدأ التحييد والتحجيم. كمثل النار عندما اشتدت أنارت الطرق، وعندما ذهب نورها بقي جمرها، والجمر هذا يقابل النفاق الذي في القلب، فإنه لا يضرر به إلا صاحبه. هذا مثل صريح. والمثل المائي أو كصيد من السماء، مطر يعني، فيه ظلمات ورعد وبرق، مطر مع عواصف ومع صواعق ومع رعد شديد، من خوفه على نفسه جعل أصابعه فين؟ في أذنه. طيب، من يجعل أصبعه في أذنه مع الرعد والصواعق والبرق والمطر هل يقوى على المشي؟ كذلك أمر المنافقين إخوة الكرام. فالمثل يأتي صريحا، يأتي صريحا كما ذكرنا هنا، ويأتي كامنا. كامن يعني ايه؟ يعني يستشفه الإنسان إذا قرأه، يستشفه الإنسان إذا قرأه. ليس موضوعا فيه كلمة مثل ولا مثل ولا شبه، لا. من هذا خير الأمور الوسط، ده مثل ولا مش مثل؟ طب أين نجدوه في القرآن؟ خذ عندك في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، لما أمرهم بذبح البقرة سألوه فأجابهم بقوله لا فارض ولا ذكر، عوام بين ذلك. لا فارض يعني لا هي يعني بلغت في السن خلاص خلصت ولا لسه، تمام؟ عوام بين ذلك، يبقى كلمة عوام معناها ايه؟ نفهم منها ايه؟ نفهم منها الوسط يعني. ومن ثم هنا استشفينا من هذه الآية أن خير الأمور الوسط. كذلك قال الله تعالى في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا. لا كده ولا كده يعني معناها ايه؟ خير الأمور ايه؟ الوسط. لا تكن بخيلا ضنينا مسيكا، بالتصوير البلدي كده المصري جلده، ولا تفتحها على الاخر حتى تفلس ومن ثم تبدأ تتحسر وتتندم على ما كان منه، ولكن خير الأمور الوصل. كذلك قال الله تعالى في آخر الإسراء: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. كذلك يعني وأنت في قيام الليل إذا خشيت غلبة النوم أو إذا خشيت السرحان لا تقرأ بصوت مرتفع ولا بصوت منخفض، لأن ارتفاع الصوت يعمل صداع وانخفاض الصوت ممكن الإنسان ينام. ربنا قال وابتغ بين ذلك إيه؟ سبيلا. يبقى معناه خير من إيه؟ الوسط. وفي آخر الفرقان: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يبقى ده مثل صريح ولا كامل؟ كامل. كيف استنتجناه؟ بالفهم. يبقى ده مثل كامل في القرآن. كذلك مثل آخر: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. الآية في القرآن واضحة في سورة البقرة في قصة إبراهيم عليه السلام، لما سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموت، قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهنا علم بالخبر أن الله يحيي ما أمات، فأراه الله تعالى حقيقة الحياة والموت. يبقى كان خبرا فأصبح إيه؟ أصبح معاينة. ومن ثم يقول ليس الخبر كالمعاينة، ده مثل استشفاه دارس القرآن وقارئه من قول الله تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كذلك من الأمثلة الكامنة مثل: لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين. من أين أخذناه؟ من قصة يعقوب عليه السلام مع بنيه، لما طلبوا منه أن يصطحبوا معهم أخاه يوسف عليه السلام، وخاف يعقوب على يوسف، وفي آخر المطاف أرسله معه. فلما كان من أمر إخوته ما كان جاءوه مرة أخرى بعدما أتوا إلى مصر ليأخذوا الميرة والطعام، جاءوا أباه يسألوه أن يعطيهم أخاهم الآخر اللي هو بنيامين، وكان شقيق يوسف عليه السلام. وكان يوسف وبنيامين بالنسبة لباقي إخوتهم من الأرض كانوا أبناء خالة. يوسف وبنيامين من أخت من أم، والأسباط من أم، وكلاهما أخوات، يبقى ابن خالته وأخوه. قال يعقوب لبنيه: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ إذا ده في هذه الآية نأخذ منها المثل: لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين. ومع أن هذا مثل كامل، لكنه كذلك في السنة المطهرة حديث نبوي شريف. ولهذا الحديث مناسبة الحديث أن شاعرا كان في مكة يهدو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشبب بنساء المسلمين. الهجاء الكلام السيء في الشعر، الذم يعني، والتشبيب بالنساء يتغزل في النساء ويذكر سوآتهن وعوراتهن في الشعر. وكانت قريش قد اصطحبته معها في غزو من مغازيها ليؤلب القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيل الحرب النفسية. عند الحروب هناك حرب نفسية، الحرب النفسية اليوم في الإعلام يبدأ يطلع خبر كاذب وكل الناس تقول فيه، يخوفوا الناس من الخبر. فالناس يحدث عندهم هزيمة نفسية، لا يقوى احد على الخروج من البيت ولا يقوى احد على والى اخره، ومن ثم في ساعة يدخل عدو البلد. ده اسمها ايه؟ اسمها الحرب النفسية. الحرب النفسية سلاح قديم قريش استخدمته في حروبها مع النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأخذ الشعراء ويعطوهم اموالا، اموال طائلة، تعالى عندك ديون هنسد ديونك، تخشى الفقر هنغنيك، بس اطلع كده خد لك دورة في الشمال ده، قلب الناس دولي على محمد، والتاني اطلع للسوق ده قلب الناس على محمد، فيطلع يقول قصائد يستثير فيها حمية الناس الى القبيلة وليحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان اسمه كثير او كثير، بالتكبير كثير بالتصغير كثير، وكان بنت اسمها عزة اسمها كثير. فلما خرج اسر، لما وقع في الاسر اتى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له 5 بنات في رقبته. قالوا يا محمد معلوم عنك انك تعفو، وانا عندي بنات وما خرجت الا للفقر، فتضمنت لي قريش وتكفلت بتربية بناتي وسداد ديوني، وما جئت الا من اجلها. رسول الله السلام رق له وقال له يا كثير او يا كثير سنعفو عنك، لكن لا تشارك قريشا علينا ولا تمالئ غير قريش علينا، وابعد لسانك عن نسائنا، وان امسكناك مرة ثانية لا فكاك. اخذ عليه ليه العهد. وقثير فرح وعاد الى مكة. في غزوة اخرى جاءوه جولة قالوا لا خلاص محمد يعني اعفى اعفاني وقد واعدته. لم قالوا يا عم لا محمد ولا خلافه، تعالى ما اكشف العلاقة. ما زالوا به حتى اخذوه، فامسكه المسلمون، فلما ساقوه الى الاسلام قال يا محمد كن خير اخذ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يندغ المؤمن من جحر مرتين. اما المنافق بيندغ كل يوم. لذلك في اخر سورة المائدة سورة التوبة اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يبقى المنافق كل يوم يلدغ، اما المؤمن حذر. المؤمن يجود ويعفو ويصفح مع الحذر، ان تكرر الامر لا يؤاخذ بما مضى. يبقى اذا مثل لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يندرج تحت الصريح او تحت الكامل؟ تحت الايه؟ الكامل. طيب مثل اخر، افعل كما تدين تداء، هو حديث نبوي ومثل سائر بين الناس. وفي القرآن قال الله تعالى من يعمل سوءا يجز به. اخذنا من هذه الجزئية من الآية المثل افعل كما تدين تداء. يبقى اذا عندنا في الامثال مثل صريح ومثل كامل، والكامل الآية موجودة في كتاب ربنا يستشف منها القارئ هذا المثل. كذلك في القرآن قسم ثالث وهو الامثال المسترسلة. مسترسلة كثيرة كثيرة لا يذكر فيها كلمة مثل، انما هي امثال عندما تقرأها تفطن الله تفطن الله. في قصة زوجة العزيز او امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام، لما كان من امرها مع يوسف في اول الامر وراودته، فلما لم ينصع الى مراودتها وتأبى واستعفى حكمت عليه بالسجن، فسجن. وبعد السجن لما الملك رأى الرؤيا وكان وقصها على قومه، ف فبعد في اخر المطاف قالوا ان في واحد يعبد الروح في السجن. فلما حملوا له روح الملك وعبرها للملك وتحققت اعجب الملك به. روحوا هاتوه روحوا طلعوه من السجن. يوسف عليه السلام ما قبل عفو الملك. افهم معايا ده ملحظ مهم جدا. لما قالوا اخرجوه خرج يوسف بالعفو. لو خرج بالعفو لبقيت فيه التهمة، لكنه رفض ان ياخذ بالعفو. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. ما فرحش بالعفو، لا قال له ارجع ما اطلعش، انا ما اطلعش من السجن. اسأل الملك قل له النسوان اللي قطعوا ايديه قطعوها ليه. فلما جاء الخبر للملك واستحضر النسوة بأي كلام تكلمت امرأة العزيز قالت ايه الآن حصحص الحق، ما عادش في شيء يستخبى. اللي بيحب واحد ويكتم ويكتم ويكتم ويكتم لما يعني يتفانى في حبه يقوم التفاني في الحب بيوجب هك الستر، هيخبي لغايه وقتين ما عادش مجال. ومن ثم قال الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي. يبقى خرج يوسف بالعفو ولا خرج بالبراءه؟ افهم معايا ده ملحظ لابد ان تحفظه وتدين لله به. لما يتعرض اي انسان منا لتهمه ويروح الحبس ويصدر عفو اقول له لا ما تطلعش بالعفو، اظهر براءتك اولا ثم اخرج ثانيا. لماذا؟ لانه لو خرج بالعفو ستظل التهمه عالقه مش هينساها الناس، لكن لما يطلع بالبراءه اللي معاه كلمه بلعها. فهم تقول ازاي؟ ومن ثم هذا فهم الانبياء، فهم صدر عفو ملكي. رفض يوسف الخروج، قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه. الاول اعرف يعرف الملك قصتهم ايه. فلما استدعى الملك النساء قالت ابن العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه. يبقى هنا ده مثل اهو اصبح مثلا سائرا بين الناس عندي. يعني لما الامور تخلص يقول لك يا عم هتخبي ليه ما الامر انكشف. الامر انكشف، يبقى هذا مثل سائر كذلك، وهو من الامثلة المسترسلة في القرآن الكريم. كذلك في قول الله تعالى لما قوم لوط سألوا لوط العذاب قال ما تخافوش حيجي بكرة، مش عايزين عذاب حيجي بكرة. فالله قال أليس الصبح بقريب؟ طبعا برضو ده في أي انتظار، في أي انتظار لأي شيء موعود به. أصبح الناس يقول أليس الصبح، يعني يا عم الشيخ فرج إيه النهاردة من بكرة؟ أليس الصبح بقريب؟ فصارت مثلا. كذلك قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لما واحد تلاقيه كده يعني غير صريح يلف ويدور ويلف ويدور مع المكر، بدونك بدونك سيبه سيبه. ربنا قال ولا يحيق المكر السيء إيه إلا بأهله، وخاصة بلك لما يقعد يلف ويدور ويمكر وفي الآخر يقع في اللي كان بيخطط فيه. عندنا مثل شعبي بين المصريين أسوأ من كده شوي، بيقولوا فيه الحمار المكار بيقع في أكبر غريب. عارف المثل ده؟ يعني لما يبدأ عند الفلاح، أما الفلاح أبوه وأبوه، ما يبدأ عنده يعني السماد بيطلعه من الحظيرة، يقوم أكرمكم الله الحمير بتبقى ألف طابور، كل واحد يشيله نجلة، في حمار كده يقعد يلف يجمد من هنا ومن هنا ومن هنا خايف من حمل التجيل. وأدني قاعد لغاية اخر نازلة يمكن تبقى ملطفين. انت معاي؟ يقوم اخر نازلة تبقى 20 ملطف. روح لسه هحمل حمار تاني بالخبهم بالمر. فقام جاي الحمار المكار بيضع في اكبر غبيط. يبقى الله قال ولا يحيق المكر السيء الا باهله. هذا مثل في كل من يمكر ويمكر بغيره. ومن ثم يقولون من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. كذلك قول الله تعالى في سورة المدثر الآية التي قرأها الشيخ أحمد كل نفس بما كسبت رهينة. وطبعا بيقولوا في كلمة تضاهيها من كلام الناس كل شاة برجليها معلقة. كل شاة برجليها معلقة. فقولها كل نفس بما كسبت رهينة. لما يبقى الإنسان بيعمل بنقول له يا عمي اعمل. كل إنسان مرغون بإيه؟ مرغون بعمل. كذلك الطيور على أشكالها تقع. الطيور على أشكالها تقع في قوله تعالى الطيبات للطيبين. والطيور على أشكالها تقع حديث له يعني له حديث في البخاري. لو حديث البخاري لفظه او نصه الارواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تباعد منها اختلف. والحديث له مناسبة. مناسبته كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها لما هاجر الناس الى المدينة قالت جاءت امرأة من اهل مكة كانت تضحك النساء. وهي في مكة كانت تقول نكت. اذا جلست مع النساء تنكت والنساء تضحك. قال فلما جاءت المدينة جلست عند امرأة تضحك النساء. نزلت عند امرأة من الانصار تضحك نساء الانصار. يعني وهي في مكة كانت تضحك النساء ولما هاجرت وجاءت المدينة نزلت عند امرأة تضحك النساء. فقال ابن سلام الارواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ومن ثم بنقول احنا في امثلة في مثل الشعبي الطيور على اشكالها تقع. طيب هذه الامثلة وغيرها امثلة في القرآن الكريم كده مسترسلة. طب يا ترى حكم اتخاذ هذه الايات امثلة تسري بين الناس ينفع نقولها كمثال اذا قلناها في استدلال الجاز. اما اذا قلناها على سبيل التعايش لا يجوز. يعني واحد مجهز اكل وعمال يقوم يجيب الصحن ده والصحن ده والصحن ده يقوم موقف. ممكن زوجته تقول له على فكره يا فلان الطعام ده منتظر ضيف. ما دام عمال تحدث فيها كده ومش عايز تاكل الطعام ده منتظر ضيف. يقوم في الاخر روح واحد داخل يقوم يقول لك ثم جئت على قدر يا موسى. لا هذا لا يجوز. لا يجوز اتخاذ القرآن كأسلوب انتهاء. لا انما القرآن نزل ليتدبره الناس. نزل للتدبر وللتفهم وللعمل به. ولم ينزل للتندر ولا للتفكك ولا للعب به. ولا للعب به. يجوز ان تقول الجملة في طريق الاستدلال فتبين مغزاها للناس. لكن لا تقولها كمثل ساري بين الناس تمتهن القرآن في هذا وتعرضه للقيل والقال. اذا هذه اقسام الامثلة او المثال في القرآن. مثل صريح مثل كامل مثل مسترسل. طيب فوائد المثال ايه؟ الامثلة في القرآن لها فايدة ولا حشو خلاص؟ لا لها اعظم الفوائد. اول فايدة فيها انها تصور المعقول في صورة المحسوس كأنك تراه. لما يصور القرآن شيء يصوره لك كأنك تراه ويصور الغائب كأنه حاضر. شوف لما يتكلم في أمر الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هو اللي أكل الربا في عصر الربا، انت شفته؟ انت رأيته؟ ما رأيتوش. طب هو اللي أكله بعد معاك انت تعرفه؟ ما تعرفوش. لكن لما صورنا في الموقف في القيامة صوروا أنه يقوم في أرض المحشر كالمجنون، المجنون الذي به مس الجن، الممسوس من الجن ده بيبقى ماشي فاقد الإرادة، يتصرف تصرفات غير رشيدة، تبقى قاعد كده يعمل كده في كل لحظة. شوف تصوير رائع. لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تصوير، صور الغائب في صورة الحاضر المشاهد. إذا يبقى هذا من فوائد المس، لأنه وسيلة إيضاحية. المثل ده وسيلة إيضاحية في الشرح، في الشرح. سيدنا آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى وأراد أن يبين قيمته عند الملائكة علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني شوف، علم آدم الأسماء كلها. الاسم ده مش اسم على مسمى، يعني جاب له الطيارة جاب له طيار، جاب له صاروخ جاب له صاروخ، ده سيارة، جاب له أتى له بكل ما خلق. وبعدين بعديها قال انت تعالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء. إيه ده يا جبريل؟ يقول مش عارف. إيه ده يا ميكائيل؟ مش عارف. إيه ده مش عارف، ما يعرفش. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائه، قل لهم إني آدم. فجعل يقول هذه وهذه وهذه وهذه، فاتضح فضل آدم وبانت كرامته. لذلك ده استخدام الوسيلة الإيضاحية في الشرح من الوسائل المثل. لما الصغير يبدأ عقله لا يدرك كلمة طيارة، تقوم بتجيب له صورة الطيارة كده تقول دي طيارة، يقوم يبقى هو يتكون عنده في الذهن ان اي حاجة لها جناحان وذيل وبوز طيارة. تجيب له تقول له اخيرا في الله تقول له حمار، ان جبت له صورة العربية تقول ده حمار، يكبر وينطبع في ذهنه ان السيارات حمير. يقوم هو بيسمع من ابوه الحمار بيرفص، يقوم يخاف يقف خلف السيارة ترفص. لذلك الوسائل الإيضاحية إذا كانت صادقة تعلم منها المتعلم. فالمثل يضرب في القرآن كوسيلة إيضاحية تقرب الفهم، تقرب الفهم لمن يريد أن يفهم. كذلك المثل في القرآن يأتي للترغيب. شوف مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نسأل الله الجنة. لما ربنا يقول كيف القرآن قال هذا القول ليرغب الخلق في الجنة. الله لما أسمع أن في دار الجنة اللي فيها الماء اللي فيها ما بتعطلش، ما بتعطلش، واللبن اللي فيها لا يروب ولا يفسد، والخمر اللي فيها لذة للشارب ما بضيعش العقل ما بنسكرش، والعسل اللي فيها ما فيهوش شمع. يقوم انا اقول الله ايه تقول ايه سكتها ايه سكتها ان تعبد الله وحده ولا تشرك به وان تتبع رسوله محمدا صلى الله عليه واله وسلم. يبقى هو يبقى مثل لي الجنة، عرضها أمامي كأني أراها ليرغبني في طريقها. يبقى المثل يأتي للترغيب. ويأتي كذلك المثل للتخويف. يأتي المثل للتخويف لما يصور لي النار، عافانا الله وإياكم من النار، لما يصور لي إن الناس يوم القيامة عطاش ويزيد عطشهم في النار كما في سورة الكهف، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه رئس الشراب وساءت مرتفقة. نسأل الله العافية. يبقى هو في النار عطشان عايز يشرب، يقوم الملائكة تأتيه بشراب من جنس ما سأل. لا، فلما يقولك أنا عطشان وتجيب لي مية هترويني، لكن عطشان وتجيب لي أكرمك الله يعني زيت يروي الزيت. طب ايه رافض الزيت؟ اتى الزيت وهو مغلي، مغلي الزيت المغلي. لو واحد منا واقف في جوار بتاع الطعمية عشان يعمل سندوتش ورمى كده العجينة في الزيت، لو طار منها رجاز بيبعد بعيد، بيبعد بعيد. لماذا؟ لانه مؤذي. طيب ربنا قال في القرآن وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، صورهن بدر، كالمهل يشوي الوجوه. هو مال المية ومال الوجه؟ هو هيتوضا ولا هيشرب؟ طب هو هيشرب على وجهه ولا في الفم؟ مال الوجه بنشوي ليه؟ الوجه يشوى مما يخرج من الماء، البخار اللي طالع من المية بيشوي لحم الوجه، فكيف يستتيبه الشارب اذن؟ يبقى بيخوفني. يبقى المثل في القرآن بالترغيب والترهيب، يخوفني ويرجيني، والمثل في القرآن للمدح والذم. المدح والذم قال ربنا يذكر المثل في سورة الجمعة في حاملي التوراة الذين لا يعملون بما فيه. ربنا ضرب مثال ايه؟ قال ايه؟ كمثل الحمار يحمل اسفار. العالم اللي جواه علم، اللي مخزون العلم فيه عالي ولا يظهر العلم على جوارحه وافعاله، مثله مثل الحمار يحمل كتبا علميه، كتب شرعيه. حمار ماشي عليه جسيده كتب شايل البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند احمد والمصنف، وشايل كتب التفسير كامله، لكن هو ايه؟ حمار. يبقى هنقول له ايه؟ هو حمار، ما نفعه ما حمل. كذلك العالم الذي لا ينفعه ما تعلمه، مثله مثل الحمار. يبقى اذا هنا المثل هنا للمدح ولا للذم؟ للذم. يبقى هنا المثل جاء للذم. هكذا الامثال في كتاب الله لانها من اعجاز القران. اذا علم الامثال علم من علوم القران، وكذلك من علوم سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وهو من العلوم التي ينبغي تعلمها. وبينا المثل، وبينا فائدته في آخر ما ذكرنا، وبينا أنواع المثل في القرآن. طيب بعد ذلك عندنا علم أقسام القرآن. أقسام القرآن مش معناها ما ذكرناها في أول الدرس في أول تقديم الكتاب اللي هو المثل والمدني، لا لا لا لا. أقسام القرآن معناها القسم الموجود في القرآن. القسم يعني الحلف، يعني الحلف. والقسم علم، علم. لذلك مادته في القرآن، مادة القسم في القرآن، وصيغ القسم في القرآن، وفي القرآن المقسم به، المقسم به والمقسم عليه. ومن ثم أدوات القسم: الواو والباء والتاء. الواو والله والذي نفسي بيده كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، وربي ده قسمه، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. يبقى ده مادة القسم عندي الواو. طيب والتاء، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. سيدنا إبراهيم هو اللي بيحلف اهو. يبقى التاء في قوله تالله. كذلك الباء مثل بالله، مثل بالله. طيب كذلك من صيغ القسم في القرآن اللام التي تأتي للتأكيد، وإذا جاءت اللام في الفعل حذف فعل القسم. افهم معايا. مثال، لما الله تعالى أخذ العهد على العلماء أن يبينوا ما تعلموا، قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبيننه يعني أقسموا. افهم معايا. أقسم عليهم حتى يبينوا ما تعلموه. طيب مثال آخر، الآية الجبلية، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لتبلون هنا إلا هنا القسم. يبقى إذن عندنا مواد القسم في القرآن، الواو والباء والتاء ولام التأكيد في الفعل. طيب القسم ده ما فائدته؟ القسم يحتاجه كل الناس، الطائع والعاصي، الفقير والغني، الذكور والإناث، يحتاجه المكلفون. لماذا؟ لأن القسم يعين المرأة على فعل الشيء وعلى تركه. يعني إنسان نفسه ضعيف لا يقوى على نفسه إلا بيمين يحلفه، أو يريد أن يؤكد عزمه على فعل شيء أو تركه فيستخدم القسم، يقول والله لأفعلن كذا، والله لأفعل كذا. إذن ما منا إلا ويحتاج القسم. ومن ثم نفهم إذا كانت مواد القسم في القرآن الحلف بالله تعالى، فهناك في القرآن كذلك حلف بآيات الله. الآيات المخلوقة مثل الشمس والقمر والنفس والزمن، العصر والضحى والليل والفجر والنهار إلى آخره، فهل يا ترى يجوز القسم بهذه المخلوقات؟ الإجابة لا يجوز. يقول قال إن الله أقسم بها، نقول إن الله الذي كلفنا نهانا أن نحلف إلا به، نهانا أن نحلف إلا به. لذلك الله تعالى ما يقول في القرآن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. لله أن يقسم بما شاء من خلقه، لأنه في قسمه لمخلوقاته يريد أن يبين منته على خلقه بما خلق. لكن المتعبد لله لا يحلف إلا بالله. لا يجوز له أن يحلف لا بالنبي ولا بالملائكة ولا بسائر المخلوقات، إنما يحلف بالله بأسمائه وصفاته. واحد يقول المصحف، المصحف إن حلفت بالمصحف تريد ما بين الدفتين، لا يجوز. أما إن أردت بالمصحف كلام الله تعالى فكلامه صفته، ومن ثم يجوز الحلف بالقرآن على أنه صفة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك الحلف بالله تعالى كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما حلفت الصفة قال والذي نفسي بيده، وكان يقول لا ومقلب القلوب. كان معايا؟ طيب يبقى إذن هذه ثانية في الحلف. نفهم من هذا أنه لا يجوز الحلف بالنبي ولا بالملائكة ولا بالآباء ولا بالأمهات ولا بالنعمة ولا بما شابه هذا، إنما الحلف بالله بأسمائه وصفاته. الحلف فيه تأكيد على فعل الشيء او تأكيد على تركه. فقد يرهق الإنسان إذا استخدم الحلف كمادة في حياته، لأن نفسه قد تضعف. يحلف لا يركبن السيارة، إذا يركبها كده فمش يستغرب فلعنها، قال والله ما ركبت بعد الأرض. إذا العصرية حدث عنده حدث يحتاج فيه إلى السيارة، راح يلف على سيارة لم يجد أحدا يخرج معه، قالت له قلت خذ السيارة ده ما يعني حالف مركبها، افهم معايا الترتيب. طيب لو جلس، جلس عن طاع، او لو جلس، جلس على ألم، والثاني والثالث والرابع بيحلف على زوجته، والخامس بيحلف على عياله، والسابع بيحلف على جاره، والثامن بيحلف على نفسه، أيمان متنوعة. عندنا من رحمة ربنا ومن رفع الحرج في شريعتنا ومن التيسير عندنا مادة إن أدخلناها في الحلف جعلته كلا حلف، الاستثناء. لذلك ذكرنا في شرح عمدة الأحكام في الاستثناء، وذكرنا في شرح سنن أبي داود في درس عرف العود بشرح سنن أبي داود، ذكرنا فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. في الرواية التي تليها: ومن استثنى فلا يضره إن شاء أمضى يمينه وإن شاء رجع غير حلف. يعني ايه الحديث؟ الحديث لما تحلف على تأكيد شيء او على ترك شيء، او تحلف على الزوجة او تحلف على الولد، قل والله العظيم لأفعلن ان شاء الله. قلنا بارك الله فيكم ان القسم او الحلف لو ادخلنا عليه الاستثناء كأننا لم نحلف، ومن ثم يخرج الإنسان من يمينه إذا استثنى في يمينه. وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، ومن استثنى فلا يضره إن شاء أمضى يمينه وإن شاء رجع غير حنف. قلنا مفاد الكلام: أنا أريد أن أمنع الزوجة من فعل شيء، أو تحامقت على زوجتي أو على ولدي أو على جاري واضطررت إلى أن أحلف، فقلت والله العظيم لا أدخل بيت فلان، أقول إن شاء الله. إذا قلت والله العظيم لا أدخل بيت فلان ولم أستثني، لو دخلت في يوم من الأيام ألزمت بالكفارة. لكن لو قلت لا أدخل بيت فلان إن شاء الله ثم بدا لي أن أدخل بيت فلان لمناسبة أدخل ولا حرج علي. لماذا؟ لأنني دخلت بمشيئة من؟ وإن لم أذهب فبمشيئة من؟ نطلع من الايه؟ نطلع من الايه؟ من الازمة. لذلك اليوم ايمان الطلاق على جفا من شيل. طب ايه رأيك بقى لو هو حلف بالطلاق ودخل ان شاء الله؟ صار اليمين كلا يمين، كأنه ما حلف. بس لما روح البيت مش يقول لمراته الحديث ده، هي قاعدة فوق سامعة. ليه؟ لو قال لها الكلام ده خلاص. ولذلك باستمرار الاستثناء يرفعك من اليمين، لا يلزمك التكفير ان فعلت او ان لم تفعل، والاستثناء يكون اثناء الحلف سرا او جهرا، سرا او جهرا. لذلك هذه مادة من مواد التيسير في شريعة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. بقي لنا أن نتكلم في الجدل، لكن الجدل يحتاج إلى جدل، لذلك سنرفع الجدل إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. بيسأل السائل بيقول عندهم مصاحف تمزقت فماذا نصنع فيها؟ لو أنك يعني أحرقتها ودفنتها في التراب لا حرج عليك، هل يجوز إعطاء المحامي مبلغا من المال ليعينني في معهد أزهري؟ إيش معنى المحامي يعني؟ ما تعطيهم لواحد تاني يعني؟ لا أنا أكيد في حاجة يعني، المعنى في بصر كاتب يعني، أنا خير إلي حاجة حسب فهمي أنا، المحامي هيرفع دعوة يعني على الأزهر ويعينك؟ طب سيرفعها تحت أي بند؟ المعهد أتاه قرار التشغيل أو لم يأتيه قرار التشغيل؟ المعهد قائم وفيه مدرسون ولا غير قائم؟ بأسئلة نسألها. لو كان المعهد قائما وفيه أمر التشغيل وفيه لعبة كده هيرفعها المحامي وبالاتفاق مع محامي الأزهر وياخد العرض يقسموه على ثلاثة، فهذا فساد من الفساد القديم ينبغي أن يمحى. ده فساد من الفساد القديم ينبغي أن يمحى، ومن ثم لا يصح التقديم فيه، ما ينفعش تقدم فيه. ليه؟ أنت بتعين على فساد. المعهد شغال، يقوم الإدارة يسأل إيه اللي بقى اللي قامت على بناء المعهد، يقول لك إيه بس يلا نعمل كده لعبة، يلموا من كل واحد 30,000 وفي ناس بتعين بأقل من كده، يجيبوا 50 في 30 بكام؟ 1.5 مليون. ياخدوهم على ايه؟ على اس ان هم يعينوهم. طيب يعملوا ايه؟ يحطوا 1.5 في البنك، يجيبوا فوائد ويرفعوا دعوة على الازهر في اذن التشغيل، فمعاه تفيد، ومحامي الازهر يغيب يوم الحكم وياخد حصة يعني. طيب وبعديها يطلع اذن للتشغيل للايه؟ لـ50 واحد، ولو ما طلعش اذن التشغيل هم شغالين 1.5 مليون سنتين رقهم ياخدوه وزع الفلوس. ده فساد من الفساد القديم ولا يجوز. لو المعهد بيبنى وقال لك ادفع في المعهد وحنعينك ماشي، يبقى انت بتدفع للبناء، لكن شغل اللف والدوران. سنقرأ الآية استدلالا وتحذيرا وتخويفا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول التعليق على ما يجري في إعلام الكفر من الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام وما دون الدعاء من خلال الخطب والدروس. ما أنا للأسف يعني لو أخبرتك بما أنا عليه ستغضب. الكفر اليوم هو الكفر في عصره صلى الله عليه وسلم، سلاحهم واحد. أهل مكة كانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تأبى الألسنة أن نطق به. افهم معاي؟ ألم نذكر الآن أن كثير الشاعر كان بياخذ فلوس عشان يشتم؟ مش كده؟ طيب أنا إذا وظفت من نفسي ردا على كل ما يجري سنهمل تعليم الناس الدين الشرعي، او سنهمل تعليم الشرع وسنروج لغيرنا باطله. ما هم ربنا سجل في القرآن وقالوا مجنون، مش كده؟ وسجل في القرآن انهم قالوا ساحر وقالوا كاهن، تمام؟ كل هذا مكتوب في القرآن، قالوا هذا على رسول الله. اهم شيء ان تعتقد انت، كل انسان منا يرد في حيز معلوم، لكن عندما اوظف المنابر كاملة للرد انا نقلت الخبر الى من لا يعرف. الامام سهل التستوري وهو احد علماء الامة في التفسير يقول ان علماء السنة يروجون لاهل البدعة، ان علماء السنة يروجون لاهل البدعة. قالوا كيف؟ قال اذا ما فعل مبتدع بدعة تناوبوا في الردود عليه، فقد لا يعرف البدعة إلا من سمع بها. لكن أنا لما أرد من كلام فوق المنابر اللي مش عارف عرف، يبقى وافقناهم. لذلك اشتغل أنت واستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله ذكر مشاتمة أهل الكتاب والكفار للرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر مشاتمة المنافقين في القرآن، ده شيء مش جديد. وأي شيء تنتظره؟ كل الحكاية مطلوب منه منك أن يكون الولاء لله ولرسوله، ونبطل بقى نعرف إن إحنا نتسيد ونترك ثوابتنا علشان غيرنا يمشي معانا عشان نتوقف. أهو الحمد لله أنت شفت بعينك مين اللي بيشتمك، فلا تصرف ولاءك إلا لله ورسوله. هل سيعقد درس الخميس؟ إن شاء الله الدرس غدا. رأى في المنام أنه يصطاد وأمسك بسمك، سمك ذا كبير ولا صغير؟ لو صغير له تأويل ولو كبير له تأويل. السمك الصغير مشاكل، مشاكل لأن سفاه كثير شوكه كثير. أما السمك الكبير رزق، ونقول له بقى كان بيصطاد في مية عكرة ولا في مية صافية، بيصطاد في أرض برشة ولا أرض إيه ملسة، بيصطاد في مية ولا بيصطاد في هواء، كل شيء. طيب ونقول له بعد كده أنت يا ترى طمعان في إيه، طموحك في إيه؟ لو كان متزوجا وطموحه في ذريه ان شاء الله يكون ذريه، ان اصطاد نشطه كبيره يبقى هيخلف بنت، يعني ده يعني من ايه، من اجتهاد العلماء. لو اصطاد حوت يبقى ان شاء الله يبقى هيرزقه زرزور ومسائل. اذا السمك الصغير في المنام مشاكل في الحقيقه، والسمك الكبير رزق. بعدين يا شيخ محمد، طلق زوجته في المنام، طلق الزنا في المنام وفاة في الحقيقة، موت. وقد يكون الطلاق في المنام تغير حال الحياة، تغير حال. إذا كان في مشاكل تنفض المشاكل ومنتمى وهكذا. أقم الصلاة. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.